توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟ يضعها الأخت فضورا، يقول لها الرد، فكما لها عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت، فضورا ردها، والتركة تكون أربع سهام متساوية، ربعها للزوجة وثلاثة أرباعها للأخت، فضورا ردها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.